من يحضر الله من راحة المقدم فراقب الله يحفك حفظ رباني لم تكن تعلم من علم دنيا ومن حكمة وإيماني والكون بطاعتك من عهد أبو نادم وعطاك حواء ومنها قرة عياني مع الله أمانك والدرك مع الله يكون الناس يا لك يا مملوك على باب الملك سرورك فلحا نجحك مع الله من يحضر الله من راحة المقدم فراقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم قد خصك الله بما أكرم وما أنعم وعد لك في جنانه دارك الثاني وكم لك أرزاق من رب السماء تقسم وأعمالي تحصى أجرك دون نقصاني مع الله أمانك والدرك مع الله يكون الناس لك يا مملوك على باب الملك سرورك فلحا نجحك مع الله من يحضر الله من راحة المقدم فراقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم هذه الحياة زايلة والباقية تدوم إياك يا صاحبي أن تؤثر الفاني واعمل لدنياك لا تظلم ولا تظلم واعمل لأخراك وتقرب لرحماني مع الله أمانك والدعاء مع الله يكون الناس يا مملوك على باب الملك